الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرب يبارك حياتكم جميعا. أشكر محبتكم وأشكر كل الإخوة اللي بيبعتوا حاجة على التكست، وأشكر الأستاذة مارينا والأستاذ محب وكل من له عمل في كرم الرب. ربنا يبارككم. أولا أحيي الإخوة الأدمن الموجودين في الروم، الأستاذ أخذهم بالترتيب كده، الأستاذ بطرس السرياني، الأستاذ برمودا، الأستاذة مارينا تسعة، الأستاذ نتيور بلاد، الأستاذ محب واحد، الأستاذة ماريمينا، الأستاذ سريان كريستيان، الأستاذ ابن النيل، الأستاذ ناجف وان، أستاذتنا جولدا مائير مرحبا، أستاذ ابن الطاعة، أنا بعتبركم كلكم أساتذة في الحقيقة يعني بغض النظر عن العمم يعني، أستاذنا المفتي، مين معانا تاني؟ أرجو إن ما كنتش بفوت حد من غير مقصود، أستاذنا سريالي فور جيسوس، أستاذ جرجاوي تسعة، أجدع صعيدي في الروم، وأستاذنا آفا خنس. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة الموجودين في الروم اليوزرز على اختلاف انتماءاتهم، وتحية خاصة للأخت فينيسيا سارة. ربنا يبارك حياتك ويعطيك وقوة من عنده. حاضر. النهاردة هنتكلم عن محاضرة أو في محاضرة يعني دائما اللي بيغوص في تاريخ الإسلام بيجد نفسه أمام معميات، أمام أشياء لا أتصور كيف يصدقها العقل، سواء في تشريع الإسلام العجيب على البشرية الذي يحتوي كل المساوئ اللي ممكن انها توضع في قانون، او السيرة النبوية ومن تبع هذه السيرة من الخلفاء ومن والاهم والتابعين. ايضا من يقرأ تاريخ الاسلام هيكتشف انه امام امة جاهلة لا تعرف لا تاريخ ولا جغرافيا ولا علوم، ومع ذلك يتباهى المسلم بتاريخ اجداده ويقول ان هم ارسوا قواعد الحضارة وان الغرب ترجم كتب الاسلام كذبا، وتطبع الكتب في بلاد عقولها مظلمة سنة ورا سنة، ويطبع الكتاب ويدرس رغم ان كل ما فيه، انا اقصد كتب التاريخ بالذات، من السهل على اي باحث انه يكتشف كذبه. هنتكلم النهاردة عن معاملة المسلمين مع المسيحيين في غضون الأيام اللي هي بنعيشها حاليا. النهاردة كان في لقاء مع مجموعة من الأجانب التقينا بيهم في الكنيسة وقعدنا مع بعض، وهم ليهم دور كبير جدا في الدفاع عن المسيحيين في العالم. في وسط الحديث انا بقول لهم ما انه لان هم بيقولوا مع الاسف الغرب بيتعامل مع المسلمين على انهم بشر. فانا قلت لهم اطمئنوا، لان المسلم دائما يعلن عن نفسه بانه انسان سيء، فبمرور الوقت نسبة من يفهم الاسلام صح من الغرب بتزيد، لانه الاسلام مفضوح في الحقيقة. يعني كيف يتعامل المسلمون؟ ما هي المراجع الأصلية لتعاملهم مع أهل الكتاب عدا القرآن والسنة؟ بمعنى آخر، التفاسير أو الكتب التي تعطي للمسلم الحق في أن يكون بربري وإرهابي، هذا الفكر، هذا التاريخ الأسود الذي يؤخذ اليوم كمرجع أساسي لما نراه ونكتشفه. كان مفروض أن يكون عنوان المحاضرة الجزء الثاني من رحلة في عقول عفنة، لكن أنا فكرت أن أنا أديها عنوان جديد، لأن التاريخ لا يرجع للوراء فعلا. لن تعود تلك الأيام البربرية بأي حال من الأحوال، وسنصل إلى نتيجة، وهي أن المسلم إما أن يوضع وراء القضبان إذا استمر بفكره، أو يقتل بالحقيقة. يعني لأن الحيوان الكاسر المسعور اللي ملوش حل بالعلاج، مفيش غير انه يتم التخلص منه. وارجو ان محدش يفتكر ان انا ايضا ارهابي، انما من يصدق هذا الكلام اللي هقوله النهاردة ويعمل به من المسلمين لا يستحق سوى هذا المصير في الحقيقة. يعني هناخد مدخل من كتاب اسمه فتوح مصر وأخبارها. الكتاب تأليف واحد اسمه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم القرشي المصري. القرشي المصري يعني معناها انه اصلا ينتسب الى قريش، وكان من اللي هم ضلطوا في مصر بعد ما فتحوها. هذا الكتاب لازال يطبع. اول اساسيات التاريخ الاسلامي في كتابته انه عنعنات زي الاحاديث، مفروض ان اللي بينقل عن واحد يتحرى الدقة، يشوف الكلام ده صح ولا غلط، خاصة اذا تعلق الموضوع بتاريخ معروف او جغرافيا واضحة. يعني اللي بيقدم للكتاب اللي هي دار النشر اللي بتنشره يعني، وهي دار الفكر في بيروت، ومطبوع سنة 96 يعني حديثة الطبعة، بيقول ان الكتاب واحد من المصادر التاريخية الهامة يعود اليها الباحث والدارس في المجال التاريخي المصري قبل وإبان الفتح الإسلامي والأحداث التاريخية التي تعاقبت على مصر. تصوروا أن يذكر في كتاب تاريخ في مقدمته ما يلي: أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن بتاع الأصبهاني قراءة، وأنا أسمع بثغر الإسكندرية. يعني هذا المؤرخ لم يكن له دور في التأريخ، لا رجع لمراجع ولا مصادر، إلا أنه سمع، واللي سمعه قاله. سنة 35 و400، يعني 435 هجرية طبعا. اللي هو بيسمع منه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج القماح قال أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن قديد الأزدي قال حدثنا أبو وهكذا تمشي مع ناقل الفكر والتاريخ تلاقي نفسك يعني بتقرأ دليل التليفون. بيقول إيه؟ خلقت الدنيا على خمس صور، على صورة الطائر، طائر برأسه وصدره وجناحيه وذنبه. حدش يضحك، حدش يضحك على الكلام ده. يعني الدنيا اتخلقت على هيئة عصفورة مثلا، يعني فالرأس رأس الدنيا مكة والمدينة واليمن، والصدر الشام ومصر، والجناح الأيمن العراق، وفي خلف العراق أمة يقال لها واق، أمة واق بعد العراق، وخلف واق أمة يقال لها واق واق، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. رغم أن أي إنسان دلوقتي عارف ما وراء الواق الواق دي. الجناح الأيسر للعصفورة هو السند، وخلف السند الهند. السند على فكرة يقصد بيها منطقة أفغانستان والحتة دي يعني. وخلف الهند أمة يقال لها باسك، وخلف باسك أمة يقال لها منسك، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الذنب بقى اللي هو فاضل فهو من ذات الحمام إلى مغرب الشمس، يعني الجناح اللي هو بعد مصر يعني، وانتوا رايحين على المحيط الأطلسي. وشر ما في الطير الذنب، لا أدري لماذا. يذكر هذا الكاتب في تاريخه إنه رسول الله وصى بالقبض، بالأقباط، بالقبض 50 نطق للكلمة، إيجيبتوس باليونانية زي ما كان بيقولها الإسكندر. أحاديث كثيرة ذكرها رسول الإسلام عن الأقباط، وأنا سأثبت لكم أن كل هذه الأحاديث كذب. هذه الأحاديث وضعت من ناس عاشوا في مصر وعاشوا في خيرها، وحطوا الأحاديث بناء على اللي عاشوه واللي شافوه. ونشوف روعة مصر وجمال مصر وطبيعة مصر وعز مصر اللي سفكوه أنهارا على ملذات المسلمين لما ضيعوا البلد. رسول الله قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. انا اشك في ان محمد كانت حدوده اكتر من انفه، يعني لو كان محمد امتلك جزيرة العرب فقط كان ده بالنسبة له يعتبر نصر اعظم. والدليل ان عمر بن الخطاب لما بعت الجيوش بره بعتها اصلا علشان ما تقتلش بعضها، لان المسلم غدار، فعارف ان هم بعد ما يستقر ليهم الامر في بلاد العرب هتبتدي ترجع النزعة القبلية وترجع الحمية القومية عندهم ويبدأوا يقتلوا في بعض. وقال بنفسه لولا ان خايف ان يسفك دم المسلم بيد المسلم ما كنتش بعت حد بره. اذا مقولة ان رسول الله قال اوصيكم او استوصوا بالقبط خيرا مقولة كاذبة، وحنشوف الاسانيد اللي بتقول انها كاذبة دلوقتي. ومن الادلة ايضا اي خير استوصوا به اهل مصر؟ فين الخير يعني؟ اذا كان اللي عملوه ده خير، امال الشر كان يبقى ايه؟ كذلك حدثنا فلان عن رسول الله مثله، نفس الحديث كتير جدا، صفحة كاملة من بحث بتقول ان الرسول قال هذا الحديث. فإن لكم منها سهرا وذمة، فإن لهم ذمة ورحما. وقال أيضا سيفتح الله عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منها سهرا وذمة. وفي حديث آخر ستكونون أجنادا وإن خير أجنادكم أهل المغرب منكم. المغرب منكم يقصد بها مصر، لأن هي في غرب الجزيرة العربية إذا ما حسبناش حساب البحر يعني. فاتقوا الله في القبط لا تأكلوهم أكل الخضر. الخضر كما أعلم بلغة أهل العراق جمع الاخضر، والاخضر هو الحمار، يعني ما تاكلهمش زي الحمير. ده تفسيري انا الشخصي على فكرة. كذلك قال محمد استوصوا بالقبط خيرا فانكم ستجدونهم نعم الاعوان على قتال عدوكم. ولا اعتقد ان اي عقل موجود هنا في الروم شعر ذات مرة ان المصريين الاقباط حربوا مع المسلمين في فتوحاتهم. وقال ايضا الله الله في قبط مصر فانكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة او عدة يعني وأعوانا في سبيل الله. أيضا هذا الكلام كاذب. ويقال إن محمد أغمى عليه وفاء، يعني مرض فأغمى عليه ثم أفاق. لما فاء طبعا الشيطان ضربه الضربة اللي كان بيضربها له ساعة الوحي، راح قايم وهزز دماغه وقال استوصوا بالأذن الجعد خيرا ثم أغمى عليه. الأذن يقصد بيها اللون القمحي اللي هو قريب من قديم الأرض، والجعد اللي هم شعرهم ما هماش زي شعر بنات الأصفر، الشعر المصري يعني المعروف. ثم أغمى عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك، ثم أغمى عليه الثالثة فقال مثل ذلك. فقال القوم لو سألنا رسول الله من الأذن الجعد فأفاق فسألوه فقال أقباط مصر. طبعا هذا الكلام يتمشى مع حالة محمد النفسية وضربات الشيطان، نتفق مع فدية. بعد كده قال حكاية لا اعتقد ابدا انه يكون قالها، بل قالها اللي استفادوا من خيرات مصر. ليه؟ عشان يثبتوا ملكهم في مصر واحتلالهم ليها بادلة كتابية أو من الأحاديث، لأن بيقول إيه؟ يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة. يكفونكم أعمال الدنيا يعني معناها هيأكلوكم، هتنهبوهم، هتاكلوا خير البلد. وده اللي حصل أيام المجاعة بتاعت عمر بن الخطاب لما قال للي في مصر الحقوني، فبعت له عمرو بن العاص قافلة فيها خيرات مصر، أولها في المدينة وآخرها كان لسه في مصر ما وصلش المدينة. تتفرغون للعبادة، أي عبادة اللي هيتفرغوا ليها المسلمين، يقصد بيها طبعا الجهاد في سبيل الله وفتح بلاد أخرى. كلام كتير، ويؤكد المسلمين ان فيه نسب بينهم وبين مصر عن طريق ابراهيم الخليل وهاجر، وعن طريق ماريا القبطية، وهذا الهراء اللي احنا عارفينه في تاريخ الاسلام. هذه الاحاديث موضوع، وده مش كلامي انا، ده كلام مفتي السعودية نفسه عندما سئل عن هذه الاحاديث، فبيقول ان كان مقصود السؤال هو طلب تخريج الاحاديث فسيكون الجواب على النحو التالي. وبدأ يذكر 18 حديث ويثبت ان منهم 16 حديث كاذبة. حديث استوصوا سيفتح الله عليكم بعد مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم سهرا وزمة، أخرجه ابن عساكر. ده يعني بيعتبر ان ده تأكيد للحديث، وابن عساكر يعني ما اعتقدش ان هو من المعتمد عليهم حتى الحديث اللي هو يعني بيأكد انه سليم. تمنتاشر حديث، ان الله سيفتح عليكم مصر من بعدي فانتجعوها. فانتجعوها يعني انتجعوها، يعني خدوها مكان للانتجاع، للمصيف مثلا، يروح الواحد يعمل فيها مثلا، ياخد له اسبوعين ثلاثة استجمام. يعني هذا الحديث مثلا عن محمد لم نعثر عليه، اذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها من مصر، ده ايضا حديث لم يعثروا عليه. اوصيكم باهل البلدة السوداء لم نعثر عليه، مصر أطيب الأرضين ترابا وعجمها أكرم الدنيا أنسابا، هذا الحديث أيضا موضوع. الله الله في أهل المدرة السوداء لم نعثر عليه، من أعيته المكاسب فعليه بمصر وعليه بالجانب الغربي منها. هذا الحديث عايز اقف عنده وقفة بسيطة. يعني هو طبعا موضوع لكن له دلالات زيه زي غيره من الاحاديث. غرب مصر حاليا بيحاولوا ينفخوا فيه عشان يزرعوه. في هناك في غرب مصر واحة الفيوم المعروفة، وفي واحات كتيرة جدا، الخارجة والدخلة والفرافرة وسيوة والحاجات دي كلها، وفيه مديرية التحرير اللي عملها عبد الناصر، وفيه ايضا جنوب اسكندرية منطقة جناكليس، وفيه المزروعات اللي زرعاها الأديور القبطية. تلاحظوا من الحديث بيقول على مصر الجانب الغربي منها، هل تصدقون ان هذه المنطقة كانت تزرع وكانت تنتج؟ وعنب جناكليس اللي موجود جنوب الإسكندرية اكتشف ازاي ان المنطقة تصلح للعنب اللي بيصنع منه احسن نبيذ في العالم، عنب جناكليس الاحمر. اكتشفوا في المقابر الفرعونية هناك بالصدفة رسومات للعنب والمزارعين بيجمعوه، فجربوا زراعة العنب هناك فلقيوه بيطلع بالمياه الجوفية انتاج غزير جدا. المنطقة دي منطقة الغرب كانت سنتر بالنسبة ليوسف الصديق ايام ما كان بيخزن القمح فيها. طيب هيخزن القمح ازاي وهو ما بيتزرعش هناك؟ فكانت منطقة يا جماعة من اروع ما يمكن كبيئة زراعية صالحة في الوقت اللي ما كانش فيه لا سد عالي ولا سد واطي ولا الكلام ده، لدرجة ان الحديث الموضوع بيقول عليكم بمصر والجانب الغربي منها، هذه المنطقة تكاد تكون حاليا صحراء طاحلة ببركة وجود المسلمين اعداء الخير في مصر. يعني حتى مش بس كانوا بينهبوا المحاصيل، لكن ايضا دمروا الدنيا خلوها مش نافعة. يعني حديث اخر، قسمت البركة فكان 9 أعشارها في مصر لم نعثر عليه. اتقوا الله الله في القبط، لم نقف على تخريج له. تكون فتنة اسلم الناس فيها الجند الغربي اللي هو يقصد بيها الجيوش المصرية. طبعا حديث ملوش اثر اصلا. كذلك كنوع من وصف مصر حديث ايضا موضوع بيقول السوداء تربتها المنتنة ارضها. معرفش ايه كلمة منتنة ارضها ديت. الحلفاء نباتها القبط اهلها، من دخل فيها وسكن فيها واكل في انيتها وغسل رأسه بطينها ألبسه الله الذل والهوان. واضح جدا ان هذا الحديث وضعه شخص ضد الوالي اللي موجود في مصر، يعني مالوش عندي تفسير غير كده. ومع ذلك هذا الحديث بيستكمل، وإن كان لابد من السكنى فيها، شوفوا الكذب، فعليكم بجبل يقال له المقطم فإنه مقدس. لم يقل أحد إن المقطم مقدس أبدا. وقرية يقال لها الإسكندرية فإنها إحدى العروسين يوم القيامة، رواه ابن عساكر عن عبد الله مش عارف ايه، وقال حديث منكر. الجيزة روضة من رياض الجنة، ومصر خزائن الله في الارض. الالباني قال انه موضوع بارك الله في عسل بنها. بنها مشهورة بالعسل على فكرة. وقال الألباني منكر. وناخد على هذا المنوال كل الأحاديث اللي ممكن انها تقال على مصر. اللي انا اقصده هنا ان يتشدق المسلمون دائما، لحد دلوقتي اسمها بنها العسل على فكرة لحد دلوقتي. استاذة كارمينة برهان، ربي يبارك. لحد النهاردة اسمها بنها العسل. يتشدق المسلمين بأن النبي أوصى بأقباط مصر فإن لكم فيها رحما وزمة. كلمة زمة حتى نضع أصابعنا في أعين المسلمين، كلمة زمة معناها إيه أصلا؟ من الزم. وكلمة زمة مقصود بيها عار، بمعنى إنه الذي يقطع هذه الزمة، العهود، الاتفاقيات، يناله العار. ادي معنى كلمة ذمي، يعني في امان، والذي يقطع هذا الامان او يكسره فهو مذموم، يعني معير. ده معنى كلمة ذمة لغة. فاذا تشدق المسلمون بان الرسول اوصى باهل مصر خيرا، هو كاذب، لانه لهم تعاملوا مع الاقباط بخير، ولا الاحاديث التي تنص على هذا الخير احاديث صحيحة. كله اتضح انه ما بين منكر وما بين موضوع. فكيف لرسول الله ان يعلم بمصر؟ عرف منين ان مصر نبتها الحلفة، تربتها سودة؟ كل هذه المسائل من اين اتى بها رسول الله الجاهل؟ انما وضعت هذه الاحاديث لكي توضح للمسلم قد ايه مصر مهمة، قد ايه مصر فيها خير لابد ان ينهب. مذكور في نفس الكتاب انه فضائل المصريين، وهنا نشوف العجب. عن عمرو بن العاص، وطبعا واضح انه ده مش حديث ابدا، قبط مصر اقرب الاعاجم واسمحهم يدا وافضلهم عنصرا واقربهم رحما بالعرب وبقريش خاصة. ومن أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر إلى مثلها في الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين تخضر زروعها وتثمر أثمارها. هذه المقولة حقيقية قالها عمرو بن العاص. نشوف التاريخ الإسلامي وكيف يفسر او كيف يتتبع الاثار، ونشوف اذا كان الكلام ده صح او خطأ، والتفاهات اللي هي تطرح في كتب مفروض انها بحثية. يعني بيقول على السحرة اللي امنوا ايام موسى النبي، امن السحرة جميعا في ساعة واحدة، ولا يعلم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط وهم السحرة. طبعا ما يعديش الموضوع من غير ما يحددوا البطاقات الشخصية بتاعة السحرة دولة. يقول إيه عن فلان وفلان وفلان، يعني يزيد بعضهم على بعض في الحديث 12 ساحر رؤساء تحت يدي كل ساحر منهم، يدي كل عريف 1000 ساحر، فكان جميع السحرة 200,000 و40,000 و252 إنسانا. يعني عدوا السحرة اللي أمنوا لقوهم بالمنظر ده، ربع مليون، ربع مليون ساحر كان جايبهم فرعون عشان يواجهوا موسى. انا طبعا بسوق هذا الموضوع، قد يبدو ان ملوش اهمية، لا له اهمية، في ان انا لما اقول ان المسلمين تاريخ العالم اللي بيذكروه، تاريخ مصر مثلا والعراق وروما وغير روما، هو تاريخ مكذوب وتافه ولا يستند الى اي اساس. من اين جاءوا بهذا العدد؟ ده اللي انا اقصده. مصيبة المصائب تأتي عندما يلغي التاريخ الإسلامي في مصر حادثة نقل جبل المقطم، وتعلق بهذه الحادثة إيمان المعز لدين الله الفاطمي ومعموديته وترهبه كراهب، وترك الحكم 9 أشهر قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، ترك الحكم لابنه وأوصى بمعاملة الأقباط معاملة طيبة، وإن تكون في دير أبو سيفين في مصر القديمة معمودية تاريخية مكتوب عليها معمودية السلطان لأنه تمت معموديته هناك، يتجاهلون كل هذا الوضع. ولازال في مصر في مثل لما مشكلة كبيرة قوي وتتحل او هم ينزاح يقوموا يقولوا ايه؟ جبل الجيوش اتنقل يا اخي، يعني معناها انه المشكلة الكبيرة دي فرغنا منها. جبل الجيوش هو المنطقة التي كانت فيها هذه الواقعة. الان بسويس ابن المقفع سجل هذه الواقعة، وهذا الرجل كتابه لازال موجود في تاريخ البطاركة إلى الآن ولم يدحضه أحد من كتاب المسلمين، وذكر في المراجع الأجنبية أيضا عند من يدقق في التاريخ ويعرف كيف كانت الأحوال في تلك الأزمنة. لكن تهمني حادثة في هذا الموضوع توضح الجو الأغبر للإسلام، إنه بعد أن انتقل جبل المقطم عرض المعز على البطريرك اللي هو ابن زرعة السرياني اللي كان استلم السدة المرقسية بإجماع يعني الناس كلها، اسمه إبراهام ابن زرعة. هذا الرجل اللي هو المعز عرض عليه أموال عشان يجدد الكنائس، وبدأ الإيمان يدخل قلبه، فالبطريرك قال له أنا مش عايز غير الكنيسة بتاعت أبو سيفين اللي هدها الغوغاء لابنيها تاني، ورفض ياخد أموال من الملك اللي هو الخليفة ده الفاطمي، وكانوا هم بالحرس واقف والمعز واقف يشرف على البنى بنفسه، يقوم مسلم يرمي نفسه في الحفرة ويقول ما حدش هيبني هنا كنيسة. هذه الوقاحة التي نجدها الى اليوم يعني. فالناس قالوا له اطلع، فمرضيش يطلع، فقال ابنوها فوقي، فالمعز قال لهم خلاص اردموه، وابنه فوقها فوق الكنيسة، وخرج بتوسل البطريرك. ما أريد أيضا أن أوضحه هنا، المسيحيين بيصوموا من ساعتها 3 أيام زيادة في صيام الميلاد، وبيعيدوا في هذا اليوم يوم نقل الجبل، وهناك تذكار لسمعان الخراز، والقصة معروفة، ومع ذلك يهملها التاريخ الإسلامي عمدا على أساس أنه طالما ما بيقولهاش فكر أن الناس مش عارفاها يعني. فمن أين جاءت هذه التواريخ وكيف عثر عليها المؤرخون الأجانب؟ لأنه أمانة البحث تقتضي ذلك ولو كره المسلمون. جبل المقطم ذكر في كتاب أحوال مصر دي اللي لسه قايلين عنه من شوية، وهنا أسوق لكم نكتة قبل أن أدخل على فكر ابن تيمية في تدمير الكنائس حاليا اللي هو لب الموضوع. في كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار، هذا الكتاب كتب فيه أحمد بن علي بن عبد القادر والحسيني والعبيدي والمقريزي وتقي الدين وأبو العباس في جزئه الأول عند ذكر الجبال، نجد شيء عجيب. أنا أسأل ضمائركم الحية وأسأل ضمائر المسلمين إن كان هذا المرجع يستحق الورق اللي مكتوب عليه ومع ذلك يؤخذ كبرهان على دقة التاريخ الإسلامي، يبقى قبلوني. مذكور في الكتاب في الفصل الأول ذكر جبل المقطم. اعلم أن الجبل المقطم أوله من الشرق من الصين، ما رأيكم؟ جبل المقطم اللي هو بيمتد على شواطئ البحر الأحمر من مصر للسودان، من تحت السويس ورايح للسودان. هذا المرجع يقول إنه جبل المقطم أوله من الشرق من الصين حيث البحر المحيط ويمر على بلاد التتر. كاتب التتر طه طه، طبعا هي يعني ده مش خطأ، هو كاتبها كنطقها يعني. حتى يأتي فرغانة، فرغانة ديت فين؟ في أفغانستان، إلى جبل اليتم الممتد بها نهر السغد إلى أن يصل الجبل إلى جيحون فيقطعه ويمضي في وسطه بين شعبتين وكأنه قطع، ويستمر إلى الجرجان ويأخذ على الطالقان إلى أعمال مرو. مرو ديت فين؟ في إيران. مرو الرود إلى طوس فيكون جميع مدن طوس فيه، ويتصل به جبال أصبهان في بلاد فارس وشيراز حتى يصل إلى بحر الهند وينعطف ويمتد إلى شهر زور فيمر على دجلة. ترى يا عراقيين في المقطم اللي عند دجلة بتاعكم، ويتصل بجبل الجودي موقف سفينة نوح عليه السلام في الطوفان، ويستمر الجبل من أعمال أمد ومياه فرقين حتى يمر بثغور حلب، هنا خرم على سوريا، فيسمى جبل اللكام إلى أن يعدي الثغور فيسمى نهرا حتى يجاوز حمص فيسمى لبنان، ثم يمتد إلى الشام حتى ينتهي إلى بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر يعني، ويتصل من الجهة الأخرى ويسمى المقطم. ده جبل المقطم الذي يعرفه المسلمون وينسوا كل ما هو مذكور عن معجزة نقل الجبل اللي تمت قدامهم وذكرت في الكتب، ومع ذلك هم ممتدين من الفكر بتاع ابن تيمية اللي انا حاليا هقرا فيه، حتى يعرف كل مصري وكل سوري وكل عراقي وكل مسيحي يفهم هذا الكلام كيفية غباء هذه الدعوة الإسلامية وكيف ينظرون الى العالم وكأنهم امتلكوه وهم اقل من ان يكون مالكي يعني أحذيتهم في الحقيقة. يعني كل الفكر الإسلامي في الحقيقة مع الأسف، أنا آسف للألفاظ دي، لا يستحق أن يكون ثمنا لحذاء. هنشوف كيف يفكر دايما نقول ان سيد اللي هو بتاع الاخوان المسلمين سيد قطن اخذ من ابن تيمية، ابن لادن بياخد من ابن تيمية، الاخوان المسلمين بياخدوا من ابن تيمية. من هو هذا الابن تيمية؟ هو مورد الفكر الارهابي كاملا الى عقول هؤلاء الاغبياء من شيوخهم الى من يفجرون انفسهم. ورد على ابن تيمية استفتاء في امر الكنائس، هذا الكلام من كتاب احكام اهل الذمة. نشوف بيتصرف ازاي، اكأن الكنائس دي مثلا فردة شراب، كأن اهل الذمة دولت لا يصلوا الى مستوى الغنم، يعني انسان قاعد كأن الله بيتصرف كأنه الله في المخلوقات والمصنوعات. ورد عليه استفتاء في امر الكنائس صورته، يعني السؤال اللي جاله هو كالآتي، ادي معنى كلمة صورته: ما يقول السادة العلماء وفقهم الله في اقليم توافق اهل الفتوى في هذا الزمان على ان المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا امان، فهل ملك المسلمون ذلك الاقليم المذكور بذلك؟ ملكوه مش احتلوه، لا، انتقلت ملكيته من ناس الاصليين اللي من ايام نوح قاعدين فيه، انتقلت ملكيته الى اولاد جزيرة العرب. بقية السؤال: هل يكون الملك شاملا لما فيه من اموال الكفار من الاساس والزرع والحيوان والرقيق والارض والدور والبيع والكنائس والقلايات والأديرة ونحو ذلك؟ تصوروا سؤال يقدم الى واحد زي ابن تيمية، كأن الواحد بيسأله مثلا 5+6 يساوي كام، بيقوله لو المسلمين دخلوا مكان وملكوه يدخل في ضمن الملكية دي الكنائس والبيع والقلايات والأديرة، معطوفين على مين؟ يعني الكنائس والقلايات والبيع والأديرة معطوفة على الأرض والرقيق والحيوان والمزارع والأساس، المباني دي التي يعبد فيها الرب معطوفة على الحيوانات والعبيد والأساس والفراخ والمسائل دي كلها. أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك، هل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود؟ شوفوا قلة الأدب التي تكتب الآن، هذا الكلام يدرس في الأزهر، هذا الكلام يتعلمه الأزهريون، هذا الكلام يطلق به أصوات الأئمة في المساجد. يعني الكنائس في مصر يا جماعة باختصار ملك للمسلم، الأديرة ملك للمسلم، كأنه يمتلك معزة بالضبط، يعني ده شعور المسلم. يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك، فإن ملك جميع ما فيه، فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود؟ حتى ما بيغيروش الأسلوب، ما يقولوش المسيحيين، ما يقولوش اليهود، لا، أهل الشرك الأول، على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والأديرة ونحوها متعبدا لهم، وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة مقابل هذه العبادة. فإن لم يجز بقيت الفتوى، أنا طبعا مش عايزكم تتابعوا الموضوع على إنه درس في القانون الإسلامي، لا، أنا بس عايز تاخدوا الفكرة الجوهر. يعني إن لم يجز لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين، فهل حكم الكنيسة ونحوها نفس حكم الغنيمة يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في الغنائم؟ يعني ينزه مثلا تعالى يا ابن فرهدة خد الكنيسة دي، خدها ليك غنيمة. ببساطة، هل يجوز التصرف في الكنيسة على انها غنيمة ولا لا؟ وان جاز للامام ان يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها، فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والأديرة ونحوها ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ شيء عجيب. يعني هل لو سمحوا لنا نصلي معنى كده ان ملكهم هم زال عن الكنيسة، ولا فضلت الكنيسة ملك ليهم وتفضلا منهم نصلي وهي ملكهم يقدروا في اي وقت ياخدوها؟ يعني وان قلنا ان اولادهم مش عارف ايه، وان قلنا ان احفادهم معرفش ايه، وكلام كتير في القوانين ديت اللي احنا عارفين يعني الغلاف بتاعها، ولكن ادي احنا بنخش في جوه. أجاب بعد مسافة طويلة، أجاب ابن تيمية الحمد لله: ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي، وعامة أرض الشام، والبعض منها كسواد العراق إلا مواضع قليلة فتحت صلحا، وأرض مصر فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة عمر بن الخطاب. هناك بلاد فتحت عنوة وبلاد فتحت صلح. طبعا اللي فتحت عنوة يعني اضطروا يقتلوهم أو يقتلوهم، واللي فتحت صلح يعني الناس استسلمت. ايه اللي حصل ايام عمر بن الخطاب؟ روي في ارض مصر انها فتحت صلحا، وروي في ارض مصر انها فتحت عنوة، وكلا الامرين صحيح. ما الذي يترتب على انها تفتح عنوة او تفتح صلحا؟ ان فتحت عنوة يبقى الكنائس تتدمر، معابد اليهود تتدمر، معابد اي ملة اخرى تتدمر، ده لو فتحت عنوة. ان فتحت صلحا يتبقى الحال على ما هو عليه، لكن ما يبنوش كنايس جديدة. ده الفرق بين عنوة بالعافية يعني بالقوة بالغصب وصلحا. فان مصر فتحت اولا صلحا، ثم نقض اهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص الى عمر يستمده، فامده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام، ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. ولهذا روية مش عارف ايه وايه، ولكن بالذات روية ان ابن الزبير سأل عمر بن الخطاب ان يقسمها بين الجيش مصر، كما سأله بلال أن يقسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبس مصر، يعني يحتفظ بيها ما يقسمهاش على الجنود. يعني كان هتبص تلاقوا القادة مثلا واحد واخد الايه اسكندرية، واحد واخد طنطا كده يعني، قال له لا احبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها، ينتفع بفائدتها اول المسلمين واخرهم مصر بالذات، خلي مصر نستفاد منها، نهرسها، نحلبها، طول عمرها اسمها البقرة الحلوب مصر، نحلبها اولنا واخرنا، ما نسيبهاش الا لما نديها رصاصة الرحمة في الآخر. وافقهم عمر على ذلك. فاستقر الأمر على ذلك، فما فتحه المسلمون عنوة ملكهم الله إياه، اللي فتحوه المسلمين عنوة ملكهم الله إياه، ده ملك من عند الله، كما ملكهم ما استولوا عليه من نفوس وأموال ومنقول وعقار، ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم. هكذا ينظر مرشد الإخوان المسلمين إلى مصر، هكذا ينظر المسلم اللي بيفجر نفسه إلى مصر، ان هي كل ما هو للكفار للمسيحيين هو ملك بما فيه دور العبادة. يعني باختصار القبطي مفروض الا يمتلك اي شيء في مصر، بيته، بيته. النص بيقول ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار، ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض. مستغربين ليه مصريين ان هم يخشوا أجزخانة ويقتلوا صاحب الأجزخانة عشان ياخدوا الفلوس اللي معاه؟ ما هي ملكهم. ابن تيمية بيقول ان ده ملكهم، مش ده السوق، ما هو دي اسواقهم. اذا دخلوا محل جواهرجي وسرقوا اللي فيه وقتلوا اصحابه، اولا هم يملكون رقاب المسيحيين ويملكون ايضا اموالهم المنقولة والثابتة. ومش مفروض ان المسيحي يحزن ابدا. دخلوا الكنيسة قتلوا، ما يملكوهم الكنيسة. ناقص يقولوا للمسيحيين داخلين ليه، ده بيتنا، دي ملكنا، ده اللي ناقص يقولوه. وليس لمعابد الكفار خاصة، يعني ملهاش حالة خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين، فإنما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو محدثا لم يشرعه الله قط، أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه، وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل اللي هم أهل الشرك إحنا يعني، إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين. طيب، يستكمل ابن تيمية عشان يقفل الموضوع وبيقول ولهذا لما استولى رسول الله على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريزة كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون، ودخلت في قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، ودخلت في قوله تعالى أيضا وما أفاء الله على رسوله منهم. كذلك يقول ابن تيمية ملخص الجواب في الآخر، أنا فوت ثلاث صفحات لأن كلهم في نفس السياق، ملخص الجواب، وهذا الكلام يطبع الآن ولا يحرق ويباح بيعه ودراسته. ملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها، انتوا زعلانين علشان بيقتلوا في العراق الناس؟ زعلانين؟ مش واسط برضو ديت محافظة هناك في العراق؟ بغداد مش العاصمة برضو؟ البصرة والكوفة، مصر والقاهرة ونحوها من الأمصار التي مسرها المسلمون، يعني البلاد اللي دخلها المسلمين بأرض العنوة، فإنه بالكلام على كل كنيسة، الكلام على كل كنيسة، فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيرها، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر، في مصر مسره المسلمون بأرض العنوة، سواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة. ما هذا التصريح؟ ما هذا الكتاب الذي يطرح في الأسواق للبيع وكل من يريد أن يتثقف في دينه كما كان يفعل الكاروز وغيره يشتري الكتب ويدرس ويبتدي يشوف كيف يطبق إسلامه، سواء كانت تلك المعابد هي الكنائس يعني بالنسبة لنا قديمة قبل الفتح أو محدثة، لأن القديم منها يجوز أخذه ملك، ويجب عند المفسدة أن يهدم، وقد نهى النبي أن تجتمع قبلتان فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان. أما الكنائس بقيت كلامه التي بالصعيد، صعيد مصر، هو يقصد بمصر والقاهرة على فكرة، طبعا القاهرة هي القاهرة، مصر يقصد بها شمال مصر الوجه البحري، وهنا بيخش على الصعيد اللي هو جنوب مصر وبر الشام ونحوها من أرض العنوة، فما كان منها محدثا وجب هدمه. هدم الكنائس واجب يا مسلم، برافو، واجب عليك تهدمها. وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعا قديم وجديد. يعني لو تقدمت شكوى لا يا عم ده الكنيسة ديت قديمة مش جديدة، هتهدمها ليه؟ وبعدين ناس قالت لا ده جديدة مش قديمة، وناس قالوا قديمة مش جديدة، تتهدم، انتهت. ليه بقى؟ لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب على ولي الأمر، هكذا يقول ابن تيمية. الواجب على ولي الأمر فعل ما أمر به الله وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام، ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخزل يقول إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليها، فإن الله تعالى يقول لينصرن الله من ينصره. إذن انصر الله بإيه؟ بهدم الكنائس. انصر الله بإيه؟ بقتل النصارى. انصر الله بإيه؟ بالاضطهاد. هذه هي نصرة الله بالنسبة للإسلام، فلا نستغرب لا نتعجب. فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة. لحد هنا أنا اقتبست هذا الكلام من فكر ابن تيمية في أحوال أهل الذمة. نأتي إلى كذبة أخرى لنعرف بها لماذا يتعامل المسلم بهذا الوجه القبيح حاليا، لأنه لم يغير ولن يغير في هذا الوجه طالما أنه مسلم. دايما يقولوا ان عمرو بن العاص رجع البطريرك القبطي بنيامين، عمرو بن العاص تعامل مع المصريين معاملة طيبة، عمرو بن العاص انقذ مصر من الرومان. الكاذبون. نشوف ماذا كتب المؤرخون المصريون والاجانب في فترة هذا الافاق عمرو بن العاص. وأما عمرو بن العاص فعندما غزا مصر فعل بالسكان ما لم يفعله فرعون باليهود. شوفوا التكريم. عندما دخلوا مدينة بهنيسة اللي هي البهنسة يعني قرب الفيوم قتلوا كل من سلم نفسه لهم، ولم يرحموا لا النساء ولا الأطفال. برافو يا مسلمين، برافو أبطال. ولم يكن مصير أهل الفيوم أحسن من مصير جيرانهم، قتلوهم أيضا على بكرة أبيهم. وعلى جانب الحديث فعل معاوية في قبرص ما فعله عمرو بن العاص في مصر. جاء في كتاب فتوح البلدان لأحمد الكوفي، الاسم مسلم يعني تأريخ إسلامي، أن عمر بن الخطاب طلب من ابن العاص غزو بلاد البرابرة، وجمع الأخير، هو يقصد ببلاد البرابرة ديت اللي هم النوبة يعني البربر. البربر مفروض انهم غرب مصر ليبيا ورايح يعني، لكن واضح من الحديث انه يقصد النوبة. فجمع الاخير اللي هو عمرو بن العاص رايح يحارب، جمع 10,000 دينار لحملة الغزو من الاقباط، وكان الجنود العرب ينهبون ويقتلون ما تقع عليه أعينهم. تصوروا هذه الهمجية والحيوانية، كل ما هو يمشي على قدمين قدامهم، راجل ست طفل امرأة يدبح، يقتلون ما تقع عليه أعينهم، مش اللي بيحاربهم. وتصالحت النوبة على إرسال 700 عبد. هكذا حرر الإسلام العبيد. حرر رسول الله العبيد هذا الكذاب 400 عبد يرسل للوالي 40 خاصين به و 360 للخليفة كل سنة. في كل سنة 400 عبد من أهالي النوبة ياخدوهم من الشباب ويبعثوهم 400 عبد سنويا. هكذا كان يتعامل جيش عمرو بن العاص في مصر في جنوب مصر. قال يوحنا النيقوسي فقتلوا كل من وجدوه في الطريق ولم ينجو من دخل الكنائس لا إذن، ولم يدعوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا في نيقوسيا. ثم انتشروا فيما حولها فنهبوا ما فيها وقتلوا كل من وجدوه بها. فلما دخلوا مدينة صوونا وجدوا بها أسكو تاوس وعائلة، ده راجل روماني كان من القادة يعني، كان يمط بالقرابة إلى القائد تيودور وكان يختبئ في حائط قرن مع أهله، فوضعوا فيه وفي أهله السيف فلم يبقوا على أحد. أحمد الكوفي بيقول أو بينقل فكان هذا دليلا على توحش العرب وكراهية الأقباط لهم، لا يحبوهم أصلا. ولم يفرق العرب بين الروم وبين الأقباط. أقول هذا للكذابين اللي يقولوا إنه جم يحرروا مصر، الحجة التافهة التي لا يقبلها رضيع. فأمعنوا القتل في الرومان وفي الأقباط. ويبدو أن ما حدث في نيقوسيا أكبر من الوصف، حتى أن النيقوسي يطالب الناس ويقول لهم لنصمت الآن، لا يستطاع الحديث عن الإساءات حين استولوا على جزيرتنا. ثم يقول في الفصل 121 في الكتاب نقلا عن المخطوطة يعني، يستحيل على الإنسان أن يصف حزن وأوجاع المدينة بكاملها. لقد كان الأهالي يقدمون أولادهم للعرب بدلا من المبالغ الضخمة المطلوبة منهم شهريا، ولم يوجد من يساعده. تصوروا هذه السماحة الإسلامية، ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، بهو ذاك الجرو من ذاك الكلب. وعند جلاء الروم سنة 642 قتل العرب ما يقرب من 170 ألف أسير. شوفوا النخوة والشهامة، ما يقرب من 170 ألف أسير قتلوهم من الرومان. لا يستغرب البعض أن أذكر قتل الرومان، فالقتل هو قتل يعني، 170 ألف أسير يقتلوا، فكيف نحكم على هؤلاء القتلة أهل سماحة مع الأقباط ومع البشرية كلها؟ وقف عمرو بن العاص على المنبر حينما استقر له الأمر على جثث هؤلاء الأقباط قائلا قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد. فين يا ابن سماحة الإسلام؟ وفين جيت تنقذهم؟ وفين أوصيكم بأهل مصر خيرا أو بقبط مصر خيرا، فإن لكم ذمة ورحما. ازاي؟ عندما جلس هذا اللص هذا القاتل، قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبة مصر علي عهد ولا عقد، إن شئت قتلت، هكذا يقول عمرو، وإن شئت خمست، يعني أخذ الناس عبيد كأموال وبعت الخمس لله ورسوله ومش عارف إيه اللي احنا عارفينه ده، وإن شئت بعت، يبيع الأقباط. هذا الجرو الحالي ابن ذاك الكلب القديم عمرو بن العاص، لا نستغرب أبدا أن يكون هذا الفكر هو الموجود. تقول المؤرخة لويزا بوتشر في كتابها تاريخ الكنيسة المصرية: توالى على حكم مصر ولاة كثيرون انحصرت أعمالهم في تعذيب الأقباط، انحصرت، ليس لهم عمل سوى تعذيب الأقباط، بما فيهم رجال الدين وسلب الأموال، وظلوا على قسوتهم حتى طفح الكيل بالأقباط، فقاموا بثورة سنة 725، لكنها لم تقف طويلا أمام جبروت أعدائهم العرب لعدم الدراية بالحرب، ولكن ظلوا صامدين حتى ذبحهم المسلمون عن آخرهم. وقال البلازري: إن المسلمين قتلوا خلقا لا يحصى من الأقباط، لا يحصى. نلاحظ ان ساعة الأسرى الرومان كانوا حوالي 170,000، يعني تعدوا 170,000 تعدوا، لكن دولت ما قدروش يعدوهم، لا يحصى. وتقول السيدة سناء المصري: لم يدخر عمرو بن العاص وسعا لتحقيق هدفه، استخدم كل وسائل الحرب، واستخدم الهديد بالحرق أكثر من كل الوسائل. استخدم عمرو بن العاص الحرق، حرق الناس، حرق الناس، وأي كذاب مسلم يأتي لكي يقول إنه جاب بالسماحة والتسامح وجاب مش عارف البطريرك وعمل إيه وأقر الأقباط على عبادتهم وما إلى ذلك، ليس عندي تصرف معه، يعني حيكون لايق بالتصرف الآدمي في الحقيقة. يعني كانت هذه الوسائل موجهة، وسائل عمرو، ضد مقاومة العزل من سكان المدن. أما المدن التي سلمت سريعا فكان يبادر إلى مضاعفة الضرائب فيها 3 أمثال كعلامة من علامات الخضوع والتسليم. ومع هذا المؤرخين يمجدوا في الفترة العمروية ان عمرو بن العاص، اذا كان ده افضل فترة في تاريخ الاسلام في مصر، فماذا ننتظر الان؟ انبرى الشيخ القرضاوي، كان قاعد كده مش عارف ايه اللي حصل له، وكتب فتوى انه لازم المسلمين يساعدوا المسيحيين في بناء الكنائس والكلام ده، انا ما اعرفش كتبها ازاي في الحقيقة. حط لها شرطين: إذا كان النصارى لهم حاجة حقيقية لبناء الكنائس، وإذا أذن ولي الأمر بذلك. فهجم الرجل، أنا لن أذكر هذه الواقعة، اتهاجم من السعودية هجوم شديد ذكر فيه كل اللي قلناه في فكر ابن تيمية، إنه هذه أماكن كفر لا يجوز أن تبنى. ومع ذلك بيقرأ هذه الفتاوي كل مسلم، كل مسلم ينظر إلى الكنيسة على إنها دار كفر. مش هقراها الجزء دوت، لكن أقول بس سطرين من اللي ذكرهم في الهجوم على الراجل. يقول فيهم مثلا: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد مثلا يعني. وقال الآمدي: لا يجوز أن يعمل المسلم في صناعة ناقوس للكنيسة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك التأجير لبناء كنيسة أو البيع والكلام الفارغ ده كله. أنا حنهي لحد هنا، أعتقد وصلنا تقريبا لنهاية المطاف. لكن ما هو السر في أن يكون عنوان هذه المحاضرة التاريخ لا يرجع إلى الوراء؟ ليه؟ لأن هذه الأوهام وهذه التفاهات التي تحقر الإسلام أكثر مما هو حقير أصبحت لا تبدي في هذه الأيام، أصبحت اسطوانة مشروخة غير مقبولة. أن يقف مسلم ويقول إن أنتم كفار، هذا المسلم أصبح في وضع يمكن أن يبصق في وجهه في ميدان التحرير في مصر. أن يقف أحدهم لكي يقول إنه إحنا الأعلون وإحنا الكلام الفارغ دوت، هذا لا يكون الرد عليه إلا بالصفع على وجهه. وأسوق لكم دليلا على قوة المسيحية في مصر في هذه الأيام، وأقدم الموضوع المضحك الآتي دوت: مقال لأحد المسلمين ذوي الوجه القبيح، يعني أنا بعرف لما بشوف شكل وشه بصراحة في الجرايد. اللي عايز أقوله اللي هو اسمه محمود القاعود، قاعود يعني البعير على فكرة، اللي ذكرتها قبل كده. هذا البعير دائما يهاجم طبعا أسياده أمثال قداسة البابا شنودة وغيره، لكن ما كتبه هذه المرة هو أبلغ رد على أي مسلم في مصر يجترئ أن يرفع صوته أمام أحد المسيحيين. هذا الرجل كاتب في رسالة إلى نساء مصر، وبالمناسبة أنا متأكد أنه بيسمع هذا الكلام في الروم، وأنا ببلغه رسالة: يا حلمي، يا محمود، يا قاعود، أنا أكتب دائما رد عليك في مجلة هلما نتحاجج. وبالمناسبة السعيدة ديت، يعني عايز أقول للإخوة المنتظرين المجلة على السايت بتاع الروم إنه في طريقها إنها تتحط، يعني جاهزة، ولكن في حاجات فنية بسيطة الأستاذ سريان كريستيان قرب يحطها. يعني هلما نتحاجج تقدر ببساطة شديدة تاخدها، لأنها أشكر الرب منتشرة قوي، وعليها اسمي على فكرة، بحط عليها اسمي الشخصي وبحط عليها أيضا اسم الكاروز، يعني تستطيع بسهولة أن تصل إلي. وأتحداك إنك تيجي برا في الروم هنا عشان اي ادمن يواجهك، مش هقول لك انا اواجهك او حاجه، في الحقيقه انا اعرف اواجهك لكن مستعد اواجهك كمان. المهم، رساله الى نساء مصر: بيقول ايه؟ لنعترف اولا اننا عدمنا الرجال في مصر، طبعا المسلمين لنعترف ثانيا اننا ان ظللنا على هذا الحال فستقام لنا محاكم التفتيش كتلك التي جرت في الاندلس، وسنخرج من بلدنا نجر ازيال الهزيمة المنكرة، ولنحصد ما اقترفته ايدينا في حق انفسنا عندما خاصمنا اسلامنا. ولنعترف ثالثا انه بناء على ثانيا سينتهي وجودنا من مصر. الرجل بيتنبأ نبوءات صحيحة يعني. بدأت الحرب على القرآن وكأن شيئا لم يحدث. شنودة الثالث، هكذا يكتب هذا السافل يعني، شنودة الثالث يبارك سب الرسول الأعظم ويسخر منه في حواره مع عمرو أديب يوم الثلاثاء 5 يناير وكأن شيئا لم يحدث. نجيب جبرائيل يزدري القرآن الكريم. مرقس عزيز يسب أم الرسول وكأن شيئا لم يكن. 500,000 محامي مسلم مصري لا يعنيهم من أمر الإسلام شيء، بل تفرغ بعضهم لتوافه الأمور من أجل الشهرة. مئات الصحافيين والكتاب والإعلاميين باعوا أعراضهم وأنفسهم لساويرس. ترى من فكر في مقاضاة شنودة الثالث؟ من فكر في مقاطعة صحف الدستور والمصري اليوم واليوم السابع؟ من فكر في التظاهر أمام نقابة الصحافيين للتنديد بشنودة الثالث وحربه ضد الإسلام؟ من فكر في مقاضاة نجيب جبرائيل ومايكل منير وكميل حليم ومدحت إلادة ونبيل شرف الدين وخالد منتصر ومش عارف مين لإسقاط الجنسية عنه؟ من فكر في مقاضاة متياس نصر منقريوس وإحالته لمحكمة عسكرية لتحريضه ضد الإسلام والمسلمين؟ من ملى صفحتين عشان ما طولش عليكم أكأنه بيكتب دليل التليفونات؟ انا بضيف لك يا حلمي يا قعود، قدامك الاسامي اهي، الكاروز وبرمودا ومحب واحد ومارينا وبيور بلاد وماري مينا. حط دولك المرة الجاية عشان حتى تعمل كتاب يكون بس فيه الاسامي يعني. بيقول فيها الراجل، والله العظيم ده واحد بعت له جواب هو ذكر الجواب، والله العظيم يا أستاذ محمود أحيانا كثيرة أفكر في رفع قضية على شنودة رغم أنني أعلم تماما أنه لا طائل منها، وغاية ما أتمناه أن يوجد قاضي رجل دين، رجل يدين العفو تصرفات هذا الشخص. والله يا أستاذ محمود أنني أحيانا أحس بالقهر. نهاية بيقول إيه القاعود، يا نساء مصر أعتقد أن لديكن شجاعة تفوق شجاعة الرجال، وأعتقد أن لديكن رجولة تتفوق على رجولتنا. نناشدكن مقاضاة شنودة الثالث، نناشدكن يا نساء مصر مقاضاة شنودة الثالث، نناشدكن المطالبة بالكشف عن مصير وفاء قسطنطين، نناشدكن بالمطالبة بوقف إرهاب الكنيسة الأرثوذكسية الذي يلاحق من يشهر إسلام، نناشدكن تقديم بلاغات للنائب العام لمنع التنصير. خدوا بالكم من الراجل بيعيط من إيه. نناشدكن التنديد بالدعوة لحذف آيات من القرآن. نناشدكن ونناشدكن، رسولنا يشتم، مقدساتنا تنتهك، قرآننا يزدرى، نغط في سبات عميق، نتفرغ للتوافه، نتربص ببعضنا، لا نطبق الإسلام جميعنا يهرب. باختصار، لسنا رجالا يا نساء. دي الحالة اللي وصل ليها الإسلام، وهذه الرسالة ذاك يا أستاذ فرح، هذه الرسالة هي كانت السبب في الحقيقة في عنوان هذه المحاضرة، أن التاريخ لا يرجع للوراء، حان الوقت أن نطبق كل ما ذكرته أيها الصحفي التافه في هذا، لأن ليس في الإسلام حاليا رجال يستطيع أن يرفعوا عيونهم أبدا. ربي يبارك حياتكم، أشكركم ونكتفي بهذا القدر، احنا سرحنا في الوقت معلش، ونلتقي معكم يوم الأحد القادم. أترك المايك للأستاذة مارينا للمداخلات، ربنا يبارككم، تفضل المايك.